احنا معاك يا عميد، نادي الزمالك جاي من بعيد، امجد زمان هترجع تاني والبطولات تيجي من جديد. احنا معاك يا حسام يا حسام، نادي الزمالك تعظيم سلام. قول يا ابراهيم انت عظيم، قول على الزمالك احلى كلام. واللي مش عايز الزمالك احنا مش عايزينه، ده اللي اغلط في الزمالك كلنا عارفينه وفاهمينه، ده كذاب وحافظ كل